تنجرح ما اشتكي وما اقول ابو الجرح علي الناس ما دلي انا ننجرح ما اشتكي وما اقول ابو الجرح علي الناس ما دلي يا روح الخاطر تحملي صبر وكابري بس المهم كملي ولا يمج يا روح الخاطر تحملي صبر وكابري بس المهم كملي انا اعرف يا روحي تعبان الناس لان بالدنيا يتعب بشر عند احسان انا اعرف يا روحي تعبان الناس لان بالدنيا يتعب بشر عند احسان انا ننجرح ما اشتكي وما اقول جرح عليه الناس ما دلي أنا ننجرح ما أشتكي وما أقول جرح عليه الناس ما دلي ولا يهمك يا روح الخاطر تحملي صبر وكابري بس المهم كاملي أنا أدري يا روحي تعبان الناس يتعب بشر عند حساب أنا أعرف يا روحي تعبان الناس في الدنيا يتعب بشر عند إن شاء الله ما ضاع وجه الريح فرحانين قدام الشماتة دم مبتسمين رغم جروحنا تلقانا فرحانين قدام الشماتة دم مبتسمين رغم جروحنا تلقانا فرحانين قدام الشماتة دم مبتسمين صبر كابري بس المهم